السلام عليكم. كثيرا ما تمر بي أحكام جائرة على شخصيات قديمة أو معاصرة، زنديق، ضال، مبتدع، فاشد، يعني أحكام تعطيني انطباعا أوليا عن سوء وشر أولئك الأشخاص. وفي بداية الأمر يبدو لي هذا الشيء صحيحا، يعني خصوصا إذا كان الحاكم المتحدث يعني ذا ثقة لدي، يعني شخص لا أتوقع أنه يريد الكذب، يعني هو فعلا كذلك لا يريد أن يكذب بل يفعل هذا الشيء من أجل مصلحتي كما يتوهم. فتمر الأيام والسنوات ومع البحث والاطلاع والتوسع أقع على كتاب لواحد من أولئك، وأبدأ أقرأ له بنفسي، آخذ عنه مباشرة. تبدو لي الحقيقة مختلفة، مختلفة بشكل كبير. وهذا لا يعني أنني اتفقت معه أو قبلت ما لديه، لا، اختلفت الصورة التي قدمها لي ذلك الحاكم. الحاكم أقصد الشخص الذي يقدم أحكاما على الناس. فتختلف لدي الصورة وأبدأ أفهم أفكاره بشكل جديد. وكما قلت لك لا يعني أنني أقبلها، لكن يعني أقبلها كما هي، أقبلها على حقيقتها بعيدا عن الزيف والأوهام التي ضخت حولها. وهذا بصراحة يعني مشكلة، لأن الغالبية الساحقة من مريدي العلم وباحثي متورطون بأغاليط ومعلومات خاطئة لم يدققوها ويفحصوها ويمحصوها، لأن الثقة بالمعلومة الأولى تحجب الرغبة في البحث والتحقيق والتدقيق. فأدعو من يطلب الحق لذاته أن يقف على الحقائق نفسه، أن يقرأ ويأخذ عنهم لا منهم أيا كانوا، وسوف تضاف له الكثير من المعلومات والأشياء الجديدة التي لم ولن يتوقعها. وتجربتي أثارتني بصراحة، يعني عندما أقف على ما كتبه من اخترتوا المسار الفلسفي في تفسير الدين، أكتشف أنه يوجد جانب مهم وضروري ورئيسي في تكوين تصورات صحيحة محجوب عني وعن أمثالي. يعني لن أعمم، أنا أعترف بأنني ضعيف البحث والقراءة والاطلاع، فتذهلني وتصدمني وتدهشني تلك الأشياء الجديدة التي أقرأها في كتب أولئك المحاربين. فأبحث عن الأسباب، أجد أن المحذرين يتوهمون مصالح في ذلك التحذير، أو أنهم مقلدون، أو أنهم يعني حاسدون. لا أدري ما حقيقة الدوافع، لكن الحكم غير موضوعي. أقرأ هذه الأيام لابن عربي الفيلسوف، صحيح عنده نظرية غريبة وعنده كلام فلسفي صعب أن يفهم، لكنه في الأخير مجتهد وعنده نظرية مبنية على علم ولها تفسير ولها يعني تأثير. فلماذا لا أقرأه كشخص مختلف يفكر بطريقة مختلفة عني؟ لماذا الاتهام زندق والتكفير؟ يعني من حقك أن تخالف وأن ترفض وأن تدحض، لكن في العلم ينبغي أن تكون الموضوعية هي الحاكم. نحن في مجال موضوعي لا يقبل أحكام ذاتية، كراهية وبغض وتحذير. رد عليه يعني ما في بس، لكن هو في الأخير إنسان. ينشد الصواب كما أنشده أنا وأنت وغيرنا. يعني كلنا في ميدان واحد وكلنا نمتلك الحظوظ المتساوية في إصابة الحقيقة. يعني يجب أن نبتعد عن التعصب والكراهية والحقد. العبرة هي بالدليل، وكونك لا تفهم دليله لأنك يعني أقل منه ذكاء أو معرفة، أو أنه يقدم فلسفة أعمق من استيعابك، لا يعني أنه ضال ومنحرف. أنت قصرت وعجزت عن فهمه. هذه هي الحقيقة بكل بساطة. وكما كررت دائما، لا يعني ذلك أنني أتقبل كل ما لدى أولئك المحاربين والمكروهين والمنبوذين، إنما أدعو للعدل والإنصاف.